بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أختي الكريمة، يا من وضعتي صورة غير لائقة في حسابك، أقول لك أختي في الله، والله إني مشفق عليك وخائف عليك يا أمة الله. يا من وضعت صورة رمزية غير لائقة بك أنت يا أمة الله، يا من وضعت هذه الصورة، ويا من فتنت الشباب، أين أنت من قول الله سبحانه وتعالى؟ اسمعي وتأملي يا أمة الله، اسمعي في كلام الله جل وعلا ماذا يقول. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. نعم، أنت فتنت الشباب، فكم من شاب رأى هذه الصورة، وكم من مغرد ومغردة رأوا هذه الصورة؟ والله كل من رأى هذه الصورة إنها تكتب في ميزان سيئاتك وتلقين الله جل وعلا غدا. فكيف تلقين الله جل وعلا وهو عنك غاضب؟ فأنا أقول يا أمة الله، إلى الآن أنت على قيد الحياة، قبل أن يأتي يوم الأيام ويقال فلانة انتقلت من هذه الدار وهذا حسابها في تويتر أو في الفيسبوك، فماذا تقولين بالله يوم القيامة؟ ماذا تقولين بالله يوم القيامة؟ جاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم قال قرينه ربنا ما أطغيته خشي الرحمن من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود